يا أخي مصر علمت الدنيا كلها وأنتم ليش تجهلون مسائل العمرة؟ تأتي من هناك ليش ما تحرم؟ مهما كان الطائرة ما يختلف فيها أن تحرم أن تحرم أو تلبس هذا. لا ما يكفي ما يكفي هذا، عليك فدية شاة أو ترجع إلى ميقاتك وتحرم من هناك. إن كنت أحرمت واعتمرت من هنا فعليك أن تذبح الشاة، الآن ما تذهب لكن تذبح الشاة، لابد أن تذبح الشاة وتوزع. هنا قال هذا الحديث صح من حديث محمد بن إسحاق لأنه الدليل، لأنه روي من غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. لا شك أنه حصل هكذا، الأكثرون روى موقوفا، لكن العهد على من؟ هل نقول أبو إسحاق محمد بن إسحاق هو الذي يخطأ، أم الحارث هو ضعيف قد كان يختلط هو بنفسه أو يخلط، ومرة روى هكذا ومرة روى هكذا. ولما كان الدليل مدار الإسنادين على الحارث فكلاهما ضعيف والعهدى عليه، والله المستعان، وصلى الله على خير خلقه. في أسئلة شيء؟ اللهم صل. هل البريلوية يعتبرون من المسلمين؟ مين هم بريلوية يا أخي؟ هناك شخص قبل 100 أو زيادة من السنة طلع من مدينة بريلي، هذا في الهند، هذه المدينة في الهند، شخص أحمد رضا خان، وسن لهم سننا سيئة وبدعا كثيرة، من جملتها أن الأموات يسمعون وأن الأولياء يغيثون وكذا إلى آخره من كفريات في الحقيقة. لكن فيه من البريلوية قد يحلف لك بأني ما أؤمن بهذا، ويحتاج إلى معرفة، والله أعلم. إذا كان هو لا يعتقد أقايد الكفر والشرك فلا يخرجون من الإسلام، دائرة الإسلام، لكن إذا كان بالفعل يستجيز أنه يستغيث بالأولياء والمقبولين وغيره فهذا لا نشك في كفره وهو ليس من المسلمين. لكن لا تقل في الهند أنهم ليسوا بمسلمين، وإلا يقول ما دمنا كفار نقتلك. نعم هم يفعلون هذا. أحسن شيخنا، ما رأيكم في من يصحي الرأي، ليس لي لأن أقول لكم، في من يصحي رواية أبي عبيدة عن أبيه ما أنها منقطعة؟ هل تعرف أن أحدا صحها من طلبة العلم، ولا هكذا بس السؤال ترميها مفروضة؟ إذا كان أحد من طلبة العلم صححه وقل لنا بارك الله بحجة أن أبا عبيدة عالم بمرويات أبيه، ليس بلازم، قد يكون الابن ابن نوح، نعم، أو يكون بعيدا عنه، أن يكون بعيدا تربى. أنا نعرف الآن بعض الأولاد يعني أمه طلقت وكذا وكذا وهو بعيد لا يرى وجه أبيه طول يمكن دهره، قد يكون مثل هذه. واتفق الأئمة أن أبا عبيدة لم يروي عن أبيه شيئا، نعم، فيكون رأسا إذا قال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود منقطع. قال لم أسمع من أبي شيء هو بنفسه، والأئمة كلهم اتفقوا على هذا المعنى. ما ترى في الركعتين بعد الطواف التطوع، هل يجوز ذلك أم لا؟ هل يسأل جواز ولا كل طواف يشرع بعده ركعتان من التطوع؟ قد يكون قال بعضهم هذا واجب الطواف، يقولون هذا هو يجب على المسلم أن يؤديه ولا يجب ينبغي أن يترك، لأن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل طاف طواف نفل؟ ابحثوا، لكن وجدنا أن عائشة رضي الله عنها، عبد الله بن الزبير وابن عمر وغيرهم، وكانوا يطوفون وكانوا يصلون ركعتي الطواف، فلا يهمل. إذا نسي فيصلي ولو إلى في بلده باكستان أو مغرب أو كذا. الدعاء عند السعي بين الصفا والمروة يكرر عند كل شوط أم يكتفي بأول شوط؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصفا ويتوجه الكعبة، والأدعية المذكورة على أذكار لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده إلى آخره كان يكرر، حتى السؤال يأتي لما ينتهي على المروة، هل هناك يقول هل الأركان؟ نعم يقول، لم يأتي سوى غير هذا، ولا يفرغ من الصوت السابع إلا إذا دعا هناك على المروة أيضا. ومن المسائل يذكرون أنه إذا جاء الإنسان في كمل الشوط السابع من طواف الكعبة هل يكبر أو لا يكبر؟ جاءت رواية صريحة أن كلما حاذ النبي صلى الله عليه وسلم الركن كبر، فأنت لا تنصرف إلا بعد محاذاته، لا تنصرف لصلاة ركعتين، كأنه يقول استلام ثامن، ما كذا استلام ثامن. وبعضهم يعني يجري فيه مسألة قياس، يقول انتهينا منه الآن ليس له معنى وكذا، لا لا اتبع السنة. وصلى الله على خير خلقه.